كنت في الموع في حطم فيها وبعدات. فالمذنب كالذي أصابه حر الحمى، لأن الذنوب تورث الحرارة. عشان كذا النبي قال الغضب من الشيطان، فإذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فليتوضأ فإنه أذهب لذلك. الموية تطفيع التلج. قال والبرد يأخذه في فمه فيبرد بذلك جوفه فيجتمع له برادة الظاهر والباطن. هذا كلام الإمام ابن القيم طبيب النفوس رحمه الله. الغسيل بالموع عشان الحتة تنظف من أثر الذنب، فيكون بواقي هذا الذنب يكسب الروح ويكسب البدن شيئا من الحرارة ببقية أثر الذنب، فيجعل عليها البرد، يجعل عليها الثلج. فإذا برد الظاهر احتاج الباطن إلى برود، فيأخذ إيش البرد فيستقيم له الحال ظاهرا رحمة الله. ها البرد انت ما اظنك ذو البادية. البرد اللي يأتي في الامطار الغزيرة ثلج، لكن قطع صغيرة تنزل كالحبات غليظة كحبة الحمص، هذا يسمى البرد. فإذا أكله الإنسان برد جوفه مما وصل إليه من ذلك. طيب اقرأ. باب حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا ناصر بن عمر قال حدثني ابن أبي مريم عن أسماء بنت أبي بكر بن الصديق رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام فقال في السجود فقام فأطال قياما ثم ركع وأطال ركوعا ثم قام فأطال قياما ثم ركع وأطال ركوعا ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم قام فأطال قياما ثم ركع فأطال ركوعا ثم رفع فأطال قياما ثم ركع فأطال ركوعا ثم رفع فسجد فأطال سجودا ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف. فقال فكانت تلك الجنة حتى يمت رب علينا نجدكم بقطار من قطارها وجلس تلك النار حتى قلت اي ربي وانا نعم. فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها بصدر قلت ما تكون هذه؟ قالوا حدثتنا حتى ما تسمعها لا تحمدت ولا تتوسع تكفي. قال ناصر حسبت أنه قال من خفيف أو خلف ثلاث خفيف. نعم هذا هذا الباب قال فيه البخاري باب ولم يترجم له، لم يترجم له. ماذا قال الحافظ فيه؟ بلا ترجمة. وكما قال إسماعيل باب بلا ترجمة وسقط من رواية أبي ذر وأبي الوقت وكذا لم يذكره ابن نعيم. وعلى هذا فمنك في الحديث غير ظاهر غير ظاهر الترجمة. وعلى تقدير ثبوت لفظ باب فهو كالفصل من الباب الذي قبله كما قرناه غير مرة فله به تعلق أيضا. قال الكرماني وفي المناسبة أن دعاء الافتتاح مستلزم لقول تقديم القيام. يعني القصة وقعت في في في في صلاة الكسر، ففيه مشروعية صلاة الكسر وأنها تكون يعني مشروعة عند الكسوف.

يقول أحسن الله عليكم في الصلاة الجهرية هل يشرع للمأموم أن يقول دعاء الافتتاح والإمام يقرأ؟ نعم إذا يقول يقول دعاء نعم. في الحقيقة أنا مواظب على الدرس منذ سنوات وقد استحقت بعمل لا يمكنني من حضور الدرس وأرجو من الإخوة الدعاء لي حتى يسر الله لي المواظب على الدرس. الله يعيننا وإياه. يقول فضيلة الشيخ أرسلنا مأجورين هل القصد في سبيل الله يكفر الذنوب كلها؟ يعني سام مات هو يجاهد في سبيل الله يغفر له ذنبه ما لم